بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيرك وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ومن والاه. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان فضل نقل العلم وبيان ما يترتب من الثمرة على تبليغ العلم، فإن الإنسان قد يبلغ العلم فينتفع المبلغ أكثر مما ينتفع المبلغ، ويكون في بعض المواضع من بلغه العلم من مبلغه أوعى وأعلم وأفقه من المبلغ نفسه الذي سمع العلم. فمقصود البخاري رحمه الله تعالى من هذا الباب هو فضل تبليغ العلم. وهنا فائدة تتعلق بالإسناد، قوله: حدثنا مسدد. هذا مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد، وهو من شيوخ البخاري الثقات الأثبات الذين تفرد عنهم البخاري ولم يروي عنهم مسلم شيئا. هذا مسدد. وقوله عن ابن سيرين: إذا أطلق عند المحدثين عن ابن سيرين، إذا أطلق فهو المراد منه محمد ابن سيرين، وهو ثقة فقيه حافظ أخرج له الستة. ومحمد ابن سيرين هذا له اختصاص في الحديث، أو بمعنى أدق له اختصاص بالرواية باللفظ، فكان محمد ابن سيرين لا يرى جواز الرواية بالمعنى. وقد اختلف المحدثون هل يجوز الرواية للحديث بالمعنى، على قولين: قال بعضهم لا يجوز، ومنهم ابن سيرين، وقال بعضهم تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط ذكروها، والمسألة مذكورة في كتب المصطلح. لكن ممن ذهب إلى عدم جواز الرواية بالمعنى هو ابن سيرين، ولذلك إذا خالف ابن سيرين غيره فلا شك أن ابن سيرين مقدم لفظه على لفظ غيره. لماذا؟ لأنه ما كان يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. ثم ذكر البخاري الحديث عن أبي بكر، وفيه موضع الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وفي هذا من الفقه تفاوت أهل العلم في فهم العلم، فأهل العلم في الفهم ليسوا على درجة سواء. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أن أهل العلم بعضهم يكون أوعى من العلم من بعض. وقد قيل لعلي عند البخاري: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال علي: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وهذا التفاوت كما يقول تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. هذا الباب من الإمام البخاري، قوله: باب العلم، وإن شئت قلت باب العلم قبل القول والعمل. مقصود البخاري من هذا وجوب تعلم العلم، وأنه فرض ويجب أن يكون قبل القول والعمل، أي أن القول والعمل لا يجوز أن يبنيهما الإنسان على غير علم. فبين البخاري من هذا التبويب ما يتعلق بوجوب طلب العلم، ثم أورد الآية التي فيها الأمر بطلب العلم. قال البخاري: لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل الأمر بالاستغفار. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل أن يبدأ بالعمل، وهو طلب الاستغفار، فإن هذا من العبادة وهو الدعاء، فالدعاء من العبادة، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وصححه الألباني وغيره: الدعاء هو العبادة. ولكن الله قدم العلم قبل العمل، قبل الدعاء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسعى بين الصفا والمروة قال: نبدأ بما بدأ الله، أي أن الله إذا قدم شيئا قبل شيء فلا شك أن هذا التقديم له فائدة. ولذلك لما جاءت الآية: إن الصفا والمروة، هل تبدأ من الصفا ولا من المروة؟ نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن الله ابتدأ بالصفا. كذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ابتدأ بالعلم ثم قال: واستغفر لذنبك. ثم تكلم البخاري عن فضل العلم فقال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم. قال تعالى: وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الأنبياء لا يرثون، الأنبياء لا يورثون، كما جاء في الصحيح في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فما من ميت يموت إلا ويرثه أهله إلا ما منع الشرع منه. الأنبياء لا يرثهم أهلهم، ولذلك كل الآيات التي فيها ميراث أو وراثة الأنبياء إنما هي العلم. وورث سليمان داود، ورثه في العلم، ولذلك قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فهذه وراثة العلم. كذلك زكريا حين طلب من الله عز وجل أن يرزقه الله ولدا غلاما، قال: يرثني ويرث من آل داود، يرثني ويرث من آل يعقوب، أحسن، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ذكر جمهور المفسرين أئمة التفسير أن مراد نبي الله زكريا أن يرثه يحيى ولده في العلم. قال البخاري رحمه الله: وذكر آيات في فضل العلم، قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والإعراب هنا إنما يخشى الله اسم الجلالة مفعول به منصوب مقدم، من عباده العلماء، والعلماء فاعل مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. وأصل الكلام: إنما يخشى العلماء من الله، ولكنه قدم المفعول به على الفاعل، فقدم لفظ الجلالة وهو مفعول به منصوب على الفاعل، وأخر الفاعل وهم العلماء تعظيما لشأن الله، ليذكر ربنا قبل أن يذكر المخلوق. فحسن أن يقدم المفعول به لفظ المفعول به هنا، أن يقدم على الفاعل وأخر الفاعل تعظيما لشأن الله، وإلا تقدير الكلام إنما يخشى العلماء من الله. وفي هذا حصر الخشية، أي أن تمام الخشية وكمالها وأعظمها هي خشية العلماء من الله تبارك وتعالى. وقد يخشى الله من الناس غير العلماء، لكن لا تبلغ خشية غير العلماء كخشية العلماء. وذكر البخاري: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هؤلاء الكفار لو كنا نسمع، نسمع ماذا؟ نسمع حجج الأنبياء أو نعقلها. فبين أن عدم العلم وأن ترك العلم الواجب يؤول بالعبد عياذا بالله إلى النار. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي هذا بيان فضل العلم وأنه لا يستوي العلماء مع غيرهم. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة، حين تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد وصله البخاري في الصحيح في عدة مواضع، قال شيخ الإسلام: هذا شرط وجوابه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام: فدل ذلك على أن من لم يفقهه الله في الدين فإن الله لم يرد به خيرا، لأنه لو أراد به خيرا لفقهه في الدين. وهذا انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول: وهذا من أعظم فضائل طلب العلم، من أعظم وأجل فضائل طلب العلم أن طالب العلم إذا كان مخلصا في طلبه للعلم فإن ظهور العلم عليه وفي سلوكه هذا الباب بشرى من الله عز وجل لعبده، وهي من عاجل بشرى المؤمن، أن يجعلك الله عز وجل فقيها في دين الله، وأن يفقهك وأن يعلمك وأن يحبب إليك العلم وأهله، وأن يعظم في قلبك العلم لتحرص عليه. فإن الإنسان إذا أحب شيئا تعب عليه واحتمل المشقة لأجله، ولذا فإن من عاجل بشرى علمائنا ما أنعم الله به عليهم من العلم النافع في فنون العلوم الشرعية، في العقائد والفقه والتفسير والحديث، وأن من وفق لهذا الباب فإن هذا من بشرى الله تبارك وتعالى له. ثم ذكر البخاري وجوب تبليغ العلم، وجوب تبليغ العلم، وأنه لا يسع صاحب العلم أن يكتم علما فرض عليه أن يبثه. فذكر البخاري عن أبي ذر قال: لو وضعتم الصمصامة، وهو حد ما يضرب به، حد السيف أو حد الحرب ونحوها التي قد يقتل بها الإنسان، لو وضعتم الصمصامة طرفها على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وفيه أنه ينبغي لصاحب العلم أن يبث ما أوجب الله عليه من العلم، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يكون قويا يصدع بالحق، ولو أن هذا العلم قد يؤدي إلى هلاك الإنسان. فانظر إلى شرس الصحابة رضي الله عنهم في بث العلم. فصاحب العلم لا يكون إمعا يمشي على هوى الناس، وإنما يصدع بالحق، وإن لحقه أذى وضرر فعليه أن يحتمل وأن يحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا، إن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا. ثم نقل البخاري تفسير ابن عباس لقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: حلماء فقهاء. ومقصود البخاري من هذا أدب العالم، أن يكون العالم إذا علمه الله عز وجل أن يكون ربانيا. ما معنى ربانيا؟ تنوعت عبارات المفسرين في تأويلها، وكلامهم يدور في معنى واحد، هو العالم الذي يرفق بالناس ويعلمهم دينهم برفق ولين، ويبدأ بتعليم الناس بما يحتاجون إليه. ثم قال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فيه ومن مقصود البخاري فيه كيف يطلب العلم، وأن العلم يطلب بالتدرج، فيبتدئ طالب العلم في طلب العلم من المسائل التي تتعين عليه من فروض الأعيان كالصلاة والصوم والحج إن كان مستطيعا، والزكاة إن كان يملك نصابا إلى آخره، فيبدأ بالأهم بالنسبة له، ثم يتدرج إلى ما هو فرض كفاية. فالعلم عند أهل العلم على بابين: علم من فروض الأعيان، وعلم من فروض الكفاية. العلم الذي هو فرض عين الذي لا يسع المسلم جهله، كعلمه بالصلاة والصوم وما يتعلق بتلك الفرائض العينية التي أوجبها الله على كل فرد بعينه. فالفروض العينية لا يجوز للمسلم أن يجهلها، لأنه إذا جهلها فإنه يؤدي ما افترض الله عليه بالجهل. والقسم الثاني من العلم علم فروض الكفايات، وهو ما لم يتعين معرفته على كل مكلف، إذا قام به البعض أجزأ وكفى وسقط عن الآخرين، وهو كعلم ما يتعلق بالمواريث وما يتعلق بأحكام الدماء والقصاص وأنواع البيوع وأنواع الربا إلى غير ذلك. فهذا كله من باب علم الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم. بعد أن بين البخاري فضل العلم وبين وجوب بث العلم بين الناس وبين ما جعل الله للعلم من فضل، بين عقب ذلك بابا يتناسب مع ذاك التبويب. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة بالعلم كي لا ينفروا. ومقصود البخاري بهذا أن يبين أن العلم وإن كان له فضل وإن كان له تلك المكانة العالية الرفيعة، إلا أنه ينبغي أن يكون المعلم حين يبث العلم لطلابه أن يتدرج وأن يتلطف بهم وأن لا يملهم من العلم. فإن الأمر إذا بالغ فيه الإنسان وحمل نفسه فوق ما يطيق فإنه ينقلب إلى النفرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سبق معنا عند البخاري في الحديث الذي تقدم في الأبواب السابقة: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا ينبغي أن يراعيه طالب العلم في نفسه وأن يراعيه في غيره، أنه يجد في طلب العلم ولكن يأخذ نفسه بالرفق، ويتدرج في طلب العلم ولا يحمل نفسه من العلم أو التعبد ما يثقل على نفسه حتى يجزع وينفر. كذلك العكس، كذلك ينبغي على صاحب العلم إذا ربى طلابه أن يترفق بهم وأن لا يحملهم من العلم ما تثقل عليه نفوسهم حتى ينفروا من العلم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يتخولهم أي لا يكثر وعظه لهم، بل يعظهم كل حين وحين ولا يثقل عليهم بالعلم والموعظة حتى لا يسأموا، فإن الإنسان يسأم من كثرة الشيء. ولذلك، وهذا أسأل الله أن يوفق أخانا الشيخ أبا بدر حفظه الله، أنه لاحظ، أسأل الله أن ينفع به ويرزقنا الله وإياه الإخلاص، أنه يعني يقلل خطبته، وهذا هدي غاب على كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر الخطبة وطول الصلاة من مئنة للرجل في فقهه، يعني من فقه الإنسان إذا خطب أن تكون خطبته قصيرة وأن يطيل الصلاة. وهذا شيء يغيب عن كثير من الناس، لا سيما خطباء زماننا، فيطلع على المنبر ويتسع حتى ينسي كلامه بعضه بعضا. هذا غلط، وهذا خلاف السنة. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في المجلس الحديث لو أراد العاد أن يحصيه لأحصاه، يعني أنه كان قليل الكلام في موعظته وعلمه. وهذا الأدب هو الذي ينبغي أن يتحلى به أهل العلم وطلاب العلم حتى لا يسأم الناس من موعظتهم ومن حديثهم. قال ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وإذا كان يتصور أن يسأم السامع من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يتصور أن يسأم وأن يمل السامع من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالسآمة إذا كان المتحدث غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالسآمة في حقه والملل في حقه أولى. ولذلك ما ترونه الآن من هؤلاء الذين يسمون بالوعاظ والقصاص، الذي يجلس ويحدث بالساعة والساعتين، هذا كله شيء لم يعرفه السلف الصالح، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ما تستروحه النفوس. نعم، قد تندفع النفوس في البداية بسبب هذا الأمر، ثم بعد ذلك تنفر وينفر أهلها من هذا الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق ببعض فوائد الإسناد، فقوله: أخبرنا سفيان عن الأعمش. الأعمش هو سليمان ابن مهران الأعمش، وهو إمام ثقة فقيه من فقهاء أهل الكوفة، وهو إمام حجة، إلا أنه رحمه الله عرف بالتدليس، فلا يقبل منه ما قال عنه حتى يصرح بالسماع. وهذا الحديث لم يتفرد به الأعمش، وإنما توبع عليه. ثم ختم بحديث أنس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وهو يلتقي مع تبويبه أنه ينبغي على العالم أن ييسر في أمر العلم حتى يحتمله الناس. نعم.